بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الرابع بعد التسعين. اقرأ أبا علي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. اللهم آمين يا رب. الحديث الرابع والتسعون. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري. أقرأ الحاشية. يقول: قال لم أقف عليه في أبي داود، ولكن رواه النسائي وابن ماجة وأحمد بلفظ الجمع قلوا واشربوا، وقد علقه البخاري في ترجمة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة، ولم يصله في مكان آخر. طيب، الحديث رواه أحمد يعني والنسائي ابن ماجه وعلقه البخاري. ما نعلقه يعني ذكره في كتابه وحذف أول السند. إذا قال البخاري مثلا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن شعيب ليس من شيوخ البخاري، فسمعه البخاري بواسطة فلان عن فلان عن عمرو، فإذا حذف أول السند وضع الحديث في كتابه وقال عنه معلق. إذا الحديث معلق هو الذي إيش حذف أول سنده. وأين يورد البخاري هذا الحديث معلقة؟ في التراجم في عناوين الأبواب، ثم في الباب نفسه يسرد الحديث بسنده. فالحديث الذي رواه البخاري إذا قيل رواه البخاري أو أخرجه البخاري أو في صحيح البخاري يعني يعزى إلى إيش؟ يقصد ذاك الحديث المتصلة اللي رواه عن شيخه عن شيخ شيخه وهكذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي يضعها في العناوين في التراجم، التراجم يعني عناوين الباب، فهذا ممكن يورد فيها إيش؟ معلقات. أحيانا معلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة يقول قال رسول الله بدون سند بالمرة، أحيانا يقول قال الصحابي فلان، أحيانا يقول فلان فلان تابع أو تابع التابعي، لكن ما يذكر شيخه الذي سمع منه الحديث. والبخاري أمير المؤمنين بالحديث، متفنن جدا، فمن معلقاته ما يذكره يعني في عناوين، ثم يذكره في موضع آخر من صحيحه متصلة. واضح؟ يذكر معلق ثم في باب آخر يذكره بسنده. أحيانا يضع الحديث ليس على شرطه، ما يصل درجة أن الحديث التي اشترط على نفسه أن يوردها في صحيح، فيجعلها عنوان للباب حتى ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا: باب من كان له إمام فسترت الإمام له سترة. هذا حديث مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ تقريبا، هذا ليس على شرطه، فأخذ الفائدة جعله عنوانا. ثم ورد في حديث ابن عباس أنه يعني جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في منى على أتان أنثى الحمار، فأرسلها بين الصفوف والحمار يقطع الصلاة، فكل مشت بين الصفوف والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه، دل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فأخذ الحديث الضعيف جعله عنوان للباب، واستدل بحديث صحيح. متفنن جدا، إمام كبير، حتى لقب إيش؟ بأمير المؤمنين بالحديث. هذا الحديث علقه رحمه الله علقه البخاري في صحيحه، ولم يذكره في موضوع آخر من صحيحه متصلا. هذا من الحديث. البيهقي له كتاب اسمه تغليق التعليق، أخذ كل حديث اللي علقها البخاري واستخرج لها أسانيد من الكتب من المراجع وذكرها متصلة. وابن حجر في فتح الباري ينقل كثير عن البيهقي، فإذا مر بحديث معلق يقول وصله البيهقي في كتابة تغليق التعليق كذا وكذا. واضح؟ طيب، إذا هذا الحديث لو أن ليس له سند إلا ما رواه إلا ما ذكره البخاري في صحيحه معلقا ما يصح، لأن لابد من شروط السند إيش؟ من شروط صحة الحديث اتصال السند، وهذا غير متصل. لكنه لو ذكره معلقا وذكره في موضع آخر فيعتبر متصل، أو ذكره غيره من أهل الكتب فينظر فيه. أيضا مما يقال هنا حديث معلق مشهور جدا صحيح البخاري. أنتم تعلمون أن ما رواه البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو من أحدث في أمرنا، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا من رواه مسلم، وذكر البخاري معلقا في صحيح، فهو إيش؟ صحيح مسند عند مسلم لكن عند البخاري معلق. أما المتصل عند بخاري ومسلم لفظ ماذا؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم تفضل. قال: هذا الحديث مشتمل على استعمال المال في الأمور النافعة في الدين والدنيا وتجنب الأمور الضارة، وذلك أن الله تعالى جعل المال قواما للعباد، به تقوم أحوالهم الخاصة والعامة الدينية والدنيوية. يشير إلى قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال يقولون عديل الروح، ممكن إنسان يعز بالمال ممكن يذل بلا مال، بعض الناس مع ضعف الدين ممكن يبيع عرضه من أجل المال، يهين نفسه من أجل المال يشحذ، بعض الناس يرتكب الحرام حتى يزداد تكثره من المال. مال صعب، فتنة المال والبنون زينة حياة الدنيا. فالإسلام دين الله عز وجل الذي أكمله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، نظم أمور الأموال وجاءت تشريعات عظيمة في احترام الأموال وتحريم أكلها بالباطل، ومن هذه التنظيمات الشرعية أن لا يصرف فيها، لأن الإنسان مسؤول عن هذا المال. المال بالذات تسأل عنه سؤالين اثنين، ما هما؟ من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وهذه والله يا أخوان إذا تأمل أحدنا حاله يجد الله المستعان. كثير من المرات بل أكثر المرات لو قلك وين ردوا ذهب راتبك الشهر، إذا أنت من النوع اللي سجل أول بأول كل ما شريت شيء صرفت كذا وعطيت كذا وسويت كذا يمكن تحتاج إلى محاسب، لكن أكثر الناس ما يدري وين راح، صرفت كذا دفعت أجار قصدي كذا خلاص انتظر المعاش الثاني. طيب تصور هالمعاشات كلها أو هالرواتب كلها إذا تسأل عنها يوم القيامة، أنت الآن في عافيتك لا في هول ولا في واقعة ولا غضبان الرب جل وعلا غضب لم يغضب مثله قبل ولا يغضب مثله بعد، ولا حشرت ولا قربت الشمس على رؤوس العباد، ويسألك أين راتبك ما تعرف، كيف تسألك يوم القيامة؟ ماذا كيف ستجيب إذا ما ثبتك الله، إذا الله ما عفى عنك؟ يا أخوان لا غنى لنا عن عفو الله طرفة عين، نهلك إذا الله ما رحمنا سبحانه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: حتى أنت يا رسول الله نبي رسول عليه الصلاة والسلام أجر الأمة كلها في ميزانه، لأن الداعي الخير له مثل أجر فاعل، هو دل الأمة كلها على التوحيد والصلاة وقراءة القرآن والأذكار وفضائل الأعمال والخطى المساجد والحج والعمرة، كل أعمال الصالحة من دل الأمة عليها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كم وعى الأمة منذ أن بعثه الله حتى آخر واحد من الأمة قبل يوم القيامة؟ كم واحد؟ كم لهم الحسنات؟ في أحد يأخذ كثرة ومع ذاك يقول إيش؟ حتى أنا ما أدخل الجنة بعمل إلا أن يتغمل الله برحمته وفضله. لا تقتر بعملك، لا تقول بعد مصلي بعد خالصين خمس صلوات بعد، لا لا لا، إذا ما رحمك الله ما تدركك برحمته فأنت هالك. ولا كيف تجيب هالأموال هذه؟ من أين اكتسبتها وفيما أنفقتها؟ لا لا تزول قدم عبد حتى يسأل، ما في حركة ألا تسأل، كيف تجيب؟ يلا أنت تستطيع تجيب في الدنيا حين حتى تجيب في الآخرة إذا ما ثبتك الله وعفى عنك وتجاوز عنك، وإلا والله ما تستطيع أبدا. بل كم نتلفظ أصعب من الأموال الألفاظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عليه. كم تتلفظ أنت؟ كم؟ ما أكثر من الألفاظ إلا الأنفاس، هذا ما أنت مستيقظ تتلفظ، ولا ندري كم لنا وكم علينا. فنحن بحاجة دائما نستغفر الله دائما، كثر من الاستغفار يا أخوان، وأسأل الله العفو، وأسأل الله أن يسامحنا ويعافينا ويغفر لنا، ولا ذنوبنا كثيرة جدا. الله المستعان. طيب يقول بعدين: به تقوم أحوالهم. يلا اقرأ. قال: وقد أرشد الله ورسوله فيه استخراجا واستعمالا وتدبيرا وتصريفا إلى أحسن الطرق وأنفعها وأحسنها عاقبة حالا ومآلا. الله أكبر. أرشد فيه إلى السعي في تحصيله بالأسباب المباحة النافعة، وأن يكون الطلب جميلا لا كسل معه ولا فتور ولا انهماك في تحصيله انهماكا يخل بحالة الإنسان، وأن يتجنب من المكاسب المحرمة والرديئة، ثم إذا تحصل سعى الإنسان في حفظه واستعماله بالمعروف بالأكل والشرب واللباس والأمور المحتاج إليها هو ومن يتصل به من زوجة وأولاده وغيرهم من غير تقتير ولا تبذير. الله أكبر. توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام عجيبة، توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام عجيبة. لا تنهمك في جمع المال حتى يبلغ الأمر فيك أن تكون عبدا للدينار والدرهم. تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. يعني بعض الناس همه يصبح يمسي فقط كيف يجمع الأموال، كيف يرتفع الرصيد. لا، ما خلقت أنت لجمع المال، خذ منه باعتدال، اجعل الدنيا في يدك لا في قلبك. خلقت لك، خلقت الدنيا لك، لم تخلق للدنيا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من سخر لمن لكم. شفت الشمس القمر السماوات الليل والنهار، ملائكة، شفت ملائكة الله عز وجل سخرهم لبني آدم، الليل النهار الشمس القمر، استقرار الأرض، استقرار الماء حتى لا يتعى اليابس. يعني لو دخل ماء هذا عن محيطات على اليابس ما حال الناس، صح؟ لهلكوا. والماء ثلاث أرباع الكرة الأرضية. السماء هذه ما الذي يمسكها حتى لا تقع الأرض؟ الله عز وجل. الأرض ما الذي جعلها قرارا حتى لا تميد بنا؟ الله عز وجل. الجبال من أرساها لتكون أوتادا؟ الله عز وجل. الهواء من أرسله حتى الناس تستنشقه اللي ما يستغنى الإنسان دقيقة؟ الله عز وجل. نعم كثير الله سخرها لتعبده. الدنيا خلقت لك ولم تخلق للدنيا، إنما هي خلقت لك، وخلقت لك لتعبد الله عز وجل. هكذا فهمت الحياة. فلا تنهمك بالمال وتجعل همك الأكبر، أهم شيء المال. نعم وجد من الناس من همه المال إلى درجة عنده يموت ابنه ولا تموت بهيمته. أوه البهيمة هذه خاصة اليوم بعد مزاين وأسعار وكذا، مات الولد هذا الله يعوضني جي غيره، لكن هذا إذا مات التيس هذا ولا مات البعير الفلان، هكذا الأربع. نعم الله المستعان. يعني فالمقصود أن يقول لك باعتدال. طيب وأيضا لا تهمل مكاسبك ورزقك وما رزقك الله، لا تسرف. كما أنك قد نهيت أن تنهمك في الدنيا وتجعل همك الأكبر، كذلك أمرت ماذا؟ أن تحرص على ما ينفعك. قال احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك في ماذا؟ في أمر الدين ولا الدنيا؟ ها الدين والدنيا، حتى أمر الدنيا احرص ما دام ينفعك. احرص على صحتك، على راتبك، على ملابسك، على سيارتك. لا تكسر، لا تطوف إشارات، لا تمشي سرعة. ليش تروح عليك غرامات هذا؟ ما تفكر؟ ترى بعض الشباب ما يفكر، لما هو يدفع كل الأب، شوف الأب يدفع 500 و 400 و 600، ليش لما تم عشان تمشي جوا السرعة ولا طيب؟ ليش ما تفكرون بأبائكم؟ ليش تروح الفلوس هكذا؟ في ناس ما تجد لقمة تأكل، يموتون جوع. في ناس يبيعون أعراضهم، في ناس يرسلون نسائهم إلى قارة أخرى من الهند ولا سريلانكا ولا الفلبين حتى تشتغل هنا خادمة في بيت تأخذ لها 60-70-100 دينار. شوف جاي وعندها أولاد، بعضهم عندها أم، عندها أب، عندها زوج، عشان 100 دينار. وانت حالاتك جايك طايف للشارع مسرع 600-500، هذا الله يسألك عنه. لما لا تنهمك في الدنيا في جمعها، ولا أيضا تصرفها وتبذرها. احرص على ما ينفعك. هذا كله توجيهات نبوية، لا هذا ولا هذا. لا تجعل الدنيا أكبر همك، ولا تصرف ما لا حاجة لك فيه. لا تشتري مال الضيعة، لا تسأل عنه. تستطيع أن تشتري الجنة يا أخي، تقرض الله قرض حسن تتصدق به، وما أدراك، وما أدراك، يمكن هذا الدرهم العملة اللي يصير تنفقها تكون سبب لدخولك الجنة، وما أدراك. لقد عجب الله من صنيع فقيرة ذات إلى عائشة وأتها عندها كم تمرة، شقتها نصفين إلا ابنتيها. عجب الله من هذا، آثرت الابنتين بهذه التمرة شقتها. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو شقتها، لو تتصدق بنص تمرة. هاي الفلوس قاعد تضيع على ماركات وعلى مخالفات وعلى ها. كم تمرة فيها دي قد تدخلك الجنة. ناس تصرف اليوم بطريقة، يشتري لها ألعاب نارية هذه، يقول واحد 15 دينار، إيه طاخ راحت. 15 دينار هذه ممكن توكل فيها 3-4 وايل. إيه ترى في امرأة زانية بين إسرائيل سقط كلب فغفر الله لها، كلب وهي زانية، كيف إذا أنت أطعمت أسرة ولا أطعمت؟ ليش الإسراف هذا؟ كان الناس اليوم إذا دخلت عليهم المال بسهولة صار أنفقوها بسهولة، ما يدرون أن الله يسلم عن ذلك. وإذا سمعوا كبار السن يوصلون بهالكلام، قال لي هذا الشايب ما عنده سنة، خلنا نستانس. لا يا أخي، مو الشايب هذا يفهم أكثر منك والله. حكي أكثر الناس مش تعبان بالفلوس، يسرع خلي تصور من الكاميرا وبعد الوالد يدفع، الله يسلم الوالد. طيب ليش الوالد ليش ما تبره؟ حسباك الوالد مبسوط يدفع، ينقهر يدفع ضغطه، قلت بحت أنت كل يوم مخالفات مخالفات يا أخي، ما تشوف قدام الكاميرا، ما تشوف تحديد السرعة، إن ما دفع عنك ما رحت الجامعة، وإذا دفعنا عنك تستهتر كل يوم تخالف ليش؟ فاتقوا الله يا عيال يا أولاد يا شباب، لا تنهمك في جمع الدنيا ولا تسرفها بلا معنى، فإنك تسأل عن هذا وهذا، وإنما كما نهينا أن نجعل أن نكون عبيدا للدينار والدرهم، كذلك إيش أمرنا أن نحرص، قال احرص على ما ينفعك في أمر الدين والدنيا، خليك حريص ماشي كمل. وكذلك إذا أخرجه للغير فيطرده في الطرق التي تنفعه ويبقى له ثوابها وخيرها كالصدقة على المحتاج من الأقارب والجيران ونحوهم، وكالإهداء والدعوات التي جرى العرف باستعماله، وكل ذلك معلق بعدم الإسراف وقصد الفخر والخيلاء كما قيده في هذا الحديث، وكما قال قول وكما في قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الآية. فهذا هو العدل في تدبير المال، أن يكون قواما بين رتبتي البخل والتبذير، وبذلك تقوم الأمور وتتم، وما سوى هذا فإثم وضرر ونقص في العقل والحال. الله أكبر. اليوم يا إخوان الناس ماذا تفعل بالطعام؟ والله ما يرمى أكثر مما يؤكل. بعض الناس يدخل مثلا مطعم، عطني معهم كذا وصحن كذا وكذا واثنين وثلاثة، ثم يأكل شوية البعض هذا يرمى على طول. بعضهم يدخل بوفيه مفتوح بلاش معزومهم، يأخذ الصحن يضع فيه طعام كمية البقرة يمكن ما تأكله، وماشي فيه تشوف شكله جبل، وعارف نفسه أنا ما راح يأكله الكل، وكم مرة جربها بس يأكل بعينه ما يأكل فمه، يمر على البوفيه يحط من هذا ومن هذا ومن هذا ويجي كذا، لو يحطه يقول بروح أجيب حلو بعد، ثم يأخذ جزء والباقي يرمى. تبسمون ها، تسألون عن هذا يوم القيامة، تسألون عن هذا يوم القيامة. خذ يا أخي حاجتك انتهى، أخر روح مرة ثانية بوفيه مفتوح أكل، ليش تحط لك جبل ثم تأخذ منه شوي الباقي يرمى؟ ليش؟ ما يجوز هذا، والله ما يجوز، لأن الطعام ممكن إذا كان غير يعني غير مستعمل ممكن يأتي واحد غيرك بعدك يعني، لكن لما خلاص أنت وضعته بالصحن ونقلته من البوفيه إلى الصحن معناه أنه خلاص هذا إيش عند التصفية على طول بالقمامة. تسأل عن هذا إيش على بالكم يا إخوان؟ ناس ماتت من الجوع وناس ما زالت تموت من الجوع وأنت تفعل هذا، الله المستعان. يقول لي والدي رحمة الله عليه، الله يرحمه رحمة المسلمين، يقول أول يمر واحد إنجليزي، إنجليز قليل جاي الكويت، بيده برتقالة، إحنا ما عندنا برتقال، برتقالة واحدة وإحنا صبيان صغار يعني، ونركض وراء الإنجليز هذا هو بيده برتقال يأكله، وإحنا نصفق وراء صبيان صغار، إنجليزي بوتيلة على يموت الليلة، نصفق صبيان صغار، وهو يقول البرتقالة يأخذ يمص البرتقالة يعصرها ويقطع قشر يقطع علينا شيء من وراء، إحنا مثل حمام نطبع يعني القشر هذا الواحد اللي حصله، ونشم ريحته ما يعرفون، ما يعرفون البرتقال. اليوم واحد يشوف البرتقال ما له خلق ياكل، ها يقول الواحد لو الفاكهه بالعزايم يحطون بلاستيك احسن، من ياكل الفاكهه؟ من ياكل اكل وكذا وحلو وفاكهه؟ اذا المر واحد ياخذ له ها حبه عنب ولا ما له خلق ياكل بعد رقي، لازم يكون مقشر وخاص طقه بالشوكة يعني. ما حد ياكل. في ناس عاشوا ماتوا ما شافوه. أزيدكم كما يقال من الشعر بيتا، شفت الفاكهة هذه تؤتى من بلاد أهل البلاد هناك ما يأكلونها، والله الذي لا إله لهم، وبعضهم يقول هالكلام، يقول شتال إنتاج بلدنا ترى هناك ما نحصلها في بلدنا، تزرع هناك وتصدر إليكم هنا، نأتي هنا نأكلها هناك ما يحصل لنا. هذه النعم سيسألنا الله عنها يوم القيامة، ما إحنا أفضل من غيرنا ولا أكرم عند الله من غيرنا، لا كلنا عباد الله كلنا خلق الله، لكن نحن ابتلينا بهذه النعم، نحن ابتلينا بهذه النعم حتى أصبح الواحد محتار ماذا يأكل. فاتقوا الله، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يقول أهل العلم جمع الله الطب بهذه الآية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أكثر كثير من الأمراض الآن أول ما يقول لك أنت ايش فيك كذا، لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تأكل، يعني معناه أن الطعام هو ليش هو اللي يسبب المشاكل. طيب الله المستعان، بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.